أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. انتهينا في الحلقة السابقة من محور أهداف الدعوة إلى الله. ورد ذلك ما ذكر على سبيل المثال لا الحصر. بالنسبة للدرس من الدروس، كي كنا تكلمنا عن أهداف الدعوة إلى الله، قلنا الهدف الأكبر هو إبراز مقاصد الإسلام الكبرى، بيان كليات الشريعة، مقاصد الشريعة، وبعدين في الحلقات اللي جات بعدها اشرحنا بطريقة نوعا ما تفصيلية لهذه الأهداف. مع درس اليوم، مع الدرس 14، نشرع في محور جديد يتمثل في بيان أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. جماعة الخير، من الناحية المنطقية واحد كي يرسم هدف بعدها مباشرة لازم يتبع أسلوب، منهج، طريقة. العبد من الميدي فقن الأهداف في نس ذا شو الأهداف إقفاغة تياوض إلى قذي مقل المرحلة في السناث أذي والي ذا شو ثوفري ذا ريضفر ذا شو ثوفري ذا ريذفع باش أذي وضغ الهدف شبار بيون ما إلا يقصد خمر ربي ذا روح بيت الله الحرام المكة المكرمة هدف. باش يوصل هذا الهدف لازم له أسلوب، لازم له طريقة. بعد ما يعرف الطريقة وبعدين تأتي العدة. قال واحد قصد باش يروح مثلا الصحراء الجزائرية، بعد ما دار في باله باش يوصل هدف لازم أذيوض الهدف كيفغا إلى قد يسقسي في فريد. من المي سقسى في فريد يزراث أن بعد إلى قد يوين ياوين مادام ربنا دوا أعدوا الإعداد لتحقيق الهدف. طيب ثورة مادام كل أهداف نفقري سنتيدي دروس النيادان، ثورة مشارنا وضع الأهداف نحواج الأسلوب، نحواج تصل الأمور نحواج، ولكن ذي الدرس بوسق إن شاء الله نفذو في بيان أساليب الدعوة إلى الله. أول كلمة الأساليب مفردها الأسلوب، ذي اللغة العربية الأسلوب، المعنيس الطريقة، المعنيس المذهب، المعنيس المنهج. تجي من المعاني تاع كلمة أو لفظ الأسلوب من ناحية اللغوية. طيب ما هي أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ حنقول باختصار الأسلوب الدعوي هو أخصر طريق موصل إلى تحقيق أهداف الإسلام بطريقة مشروعة. معناها فريذاقي إلى قذيلي لجيتيم، إلى قذيلي مشروع، وإلى قرب بنادم ذي ذفع فريذ ونلا مشروع إيه ونكين يفغى ذي ربحه وقي هدف يفغى غادي سعوة ذريم الصور دي غري فاسنيس هدف نبيل نساكن من لغ الحق باش أن تسمل أن سعوة ذريم أن نغال أغنياء مثلا. طيب مادام تفهمين على الهدف الهدف مشروع لجيتيم، ولكن اشو توفري ذي الصواضن غ الهدف ذاك ثورا المخلف ثورا ما الا ذي العبد يوم النص ربي اشي لازم الاسلوب الطريقه لا ميثود اللي نتبعها لازم تكون لقال لازم تكون مشروعه. قال مثلا كاين خدمه العمل اما العمل العضلي العمل العقلي الذهني وكذافري يونا كاين خدمه التجاره يونا كاين خدمه الشركه يونا كاين هذا السفره الثمور ثايل باش ربحه طريق مشروع هذه الطرق مشروعه. ولكن تفضوا ايضا شيني خاطي اشيني كيني الذبع غافريد اللقمر الميسر القمار طريق اختار الاسلوب وقي طبعا حرام اشيني الذبع غافريد السرقه نتكر الله ذلا حرام افريد من الرشوه افريد من الرشوه يتساود ذريم في أقصر وقت في أقصر وقت. ولكن كوي فردان أقيد الحرام ذا شو الفرق يرى وين يقاذنا ربي يكوذ وايض هذا هو أن وين يقاذنا ربي يكيني فردان أقيد ذا سيسي وظن غالبيوت سيسي وظن الهدف ولكن ذي فردان وريفغار ربي سبحانه عز وجل طرق غير مشروعة وإن كانت تؤدي إلى تحقيق الهدف ربما في أقصر وقت أو في أقصر زمن وبأيسر التكاليف وبأقل الجهود يعني ريتاتي فارا بزاف يرنو تضيار الوقت يرنو ضيوض الهدف يرنو قفلي هذا كله صح ولكن الفرق أنه هذا الطريق غير مشروع لا حرام. لذلك يا جماعة الخير هذا في أمور الدنيا وكذلك في قضايا الدعوة وفي مسائل الدعوة الأهداف اللي في دنهضر الوقت اللي عدان إلى قصن تناوض المكوليون ديرها في باله ولكن كيفاش نتبعوها نتبعوها وفق أسلوب شرعي هذا الأسلوب ننتقيه من جملة أساليب الأساليب كثيرة ننتقي الأسلوب المناسب في الوقت المناسب لتحقيق الهدف المرسوم إما الهدف القريب نغ الهدف المتوسط نغ الهدف البعيد. طيب إيوني ساعة جارس واحد مثلا عنده جارو جارو ما يصليش ما يصليش طيب جاب لي ربي الإنسان المؤمن اللي يخاف ربي يخاف ربي في هذا المخلوق يقول يا عجبا مسكين إنسان ضايع راه ياكل ويشرب ويرقد ويكبر. طيب بعدين إلى ما هو الحد ما عندوش حدود مسكين عايش يجي وقت الخميس والجمعة يحير وين يديرهم ربما يضيعهم في ما لا ينفع ربما يروح للقمر ربما يروح للفساد. طيب ممكن هذا الإنسان تلقى حتى كي يكبر يولي روتريتي بل كي كان يخدم راه مشغول بالخدمة ينوض صباح يروح يخدم يولي يشوف صحابه يعني راه مشغول بشوية بالخدمة راه كيبي شوية بالخدمة مي كي يجيب لروتريت واش يدير مريح يروح القهوي يروح الجاردان بيبليك يرياح يقصر يلعب الداما يلعب كذا فقط مسكين الإنسان بغير هدف. انت درتو في بالك قلت هذا الإنسان لازم نمشي معه خطوة خطوة خطوة باش نقرب ليه الدين ونحبب له الدين إلى آخره باش يولي يعرف صلاحه يولي يصلي إلى آخره. طيب نقول لكم لازم تبع معه اون ميثود لازم تبع معه الطريقة المنهج ما هو الأسلوب اللي تتبعوا معاه ما هوش أسلوب واحد باش نبه من البداية ماشي أسلوب واحد غير هو سانسونيك نتبع طريق هذا مع كل الناس يسفو هذا خطأ. علاش قلنا العنوان أساليب الدعوة إلى الله ما قلناش أسلوب لو كان قلناه بلغة المفرد معناه طريق واحد ودنريون بفريد أطاسي فريدان أم كل بنادم يثبغي ضس سوض أول ربي نغل هدايا الغرس إلى قد تذبعض أذري ذيق إثين السفن. طيب إذن في الأساليب كثيرة والأهداف كثيرة كما قدمنا. طيب أجمعة الخير الأساليب هذه منين نجيبوها ضرق مدام تفهمين بلي ما كاش أسلوب واحد تختلف الأساليب حسب اختلاف المدعوين، تختلف الأساليب حسب اختلاف الأهداف. ذا شو المعنى بولي؟ المعنى يس مثل غيظة دوضيون سبريد الإسلام وقذا قيم خلفا إذا لعف ذي غران لعف ذور نغري، إذا لعف ذي مزيين مشطوحا لعف ذي مقرن، إذا لعف ذي ماركانتين ذي لعف ذو زوالي، إذا لعف ذي هلشن ذي لعف ذي جهذن، إلا لعف ذي إكسان لعقل ذي المعقول إذا لعف ذي رسالة عقل ذي المعقول، إلا لعف ذي إلا نوتر كذا يعني يحمل ربي يحمل نفي وخلاص. قال لك قار إن شاء الله كين كبر كين كبر، يعني ما عندوش موقف ضد الدين. قال مسكين يتعايش وخلاص، يحمل وقد يتظلان يحمل جوامع يتقدر الدين، ولكن أروح أتظل هيني كاش نهار إن شاء الله، إما هيني كين كبر نا هيني كين تزوج نا هيني كين خدم نا كي يكون عندي السكنة نا كي يكون عندي الماء نا كي يكون كل واحد كيفه. المهم الشيطان عنده شغله بيان سيور، ترك دير دعوة هو يدير دعوة ثاني، هو ثاني راه يدير الدعوة ولكن دير دعوة الفساد، ترك دير دعوة للصلاح. طيب ذلك هذا الإنسان اللي ما عندوش موقف ضد الدين لازم تشوف له الطريقة المليحة الأسلوب اللي يناسبه. وكي تلقى واحد عنده موقف ضد الدين يقول لك السبب نتاع التخلف هو الدين، هذا علاش ماريكان اللي ما عندوش الدين راه وصل وين وصل؟ جيب لي بلاد مسلمة راهي متقدمة كاع متخلفين، كلنا متخلفون، إذن سبب التخلف هو الإسلام. لو كان نحو الدين هذا نوليو علمانيين لائكيين، تشوفوا هذا كنهار نتقدموا في أقرب أجل. يا جماعة الخير هذا عنده موقف ضد الدين، موقف مضاد، ما تروحلوش بأسلوب كما الأسلوب نتاع الأول، هذا كيختلف خطر على حسب الشخص اللي راك تهضر معاه المخاطب. تلقى واحد آخر ما عندوش موقف ضد الدين هكذا بشكل كامل، عنده شبهات في دماغه، يتشور الشبهات. مثلا قال يقولك يا ولدي شوف أنا يا عندي شبهة واحدة برك، أنه العربية هذه اللغة العربية، اللغة العربية اللي هي وعاء القرآن ولازم تعربينا قبيلي، الحصول ثقبيلي ثثن ما عندهاش قيمة، والعدون تاعها هي العربية. وش نقول لك؟ مادام الإسلام راه موجود صافي حفظ العربية، مادام العربية قوية صافي القبيلية بقى على خير، ما ترفدش راسها. هذه شبهة لازم تنحالوا من دماغه باش تبين له باللي ربي سبحانه محال يكون ضد لغة من اللغات هذه كلها. بالعكس اختلاف اللغات كما تعرفوا هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، تروح تسمع هذا إنجليزي هذا فرنسي هذا قبيلي هذا عربي هذا إيطالي، اللغات كي تختلف والوجوه والألوان كي تختلف والأشكال كي تختلف، باش تسبح ربي تقول سبحان الذي خلق، سبحان الله العظيم اللي خلق كل هذه الأجناس واللي خلق هذه الألوان واللي خلق هذه اللغات، هذه آيات من آيات الله عز وجل. تزيد تسبح ربي سبحانه تعظم ربي، ضغط نحل الشبهة هذيك خلاص تروح للشبهة. واحد آخر عنده شبهة أخرى يقول يا ولدي الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بتسع نساء ولا بحداش نساء، لا بوليغامي تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ديجا هو مخالف القرآن، القرآن قال ربعة، ديجا ربعة فيها الشكة أو كيفها ربعة؟ لازم تكون واحدة برك، واحدة فقط، والقرآن يقول لك ربعة، وزيد هو تزوج بتسع ولا بحداش وكيفه؟ هو الرسول وزيد ما يطبق صلى الله عليه وسلم وما يطبق شيء، شبهة راهي في دماغه. دروك يا جماعة الخير الشبهات راهي واعرة، اسمحوا لي المخططات نتاع الأعداء الدين يقول لك ازرع الشبهات، وهذه كتدخل وسواس في القلوب، يقول الإنسان توسوس، يقول هذا الإنسان بغى يصلي بغى يصوم بغى الدين ولكن يقول لك عندي شبهات في دماغ. هذا الإنسان لازم تخير له الأسلوب المناسب. طيب أيضا واحد كي تهضر معه واحد في الدشرة، في الدشرة نتاعك تعرفه يعرفك يا تعرف طبيعته يعرف طبيعتك، هذا تروح له بالأسلوب اللي يناسبه. تشوف واحد آخر ماشي في الدشرة نتاعك بعيد عليك، أيضا تنتقي له الأسلوب الذي يناسبه، تتكلم معك كاش واحد عالم من العلماء ما تروحلوش بنفس الأسلوب. قادرك هذا العالم نبدأ نحكمه نهضر له على اليوم الآخر ودهروا على القبر ودهروا على الحشر وكذا، بلك هو ما يقتنعش، هذا الأسلوب ما يناسبوش. تخيلوا الأسلوب اللي يناسبه، وكي نقول العلماء على اختلاف تخصصاتهم. المهم جماعة الخير نوصل لواحد النتيجة بلي الأساليب كثيرة. أشكون الداعية الناجح؟ أشكون اللي نقول هذا داعية ناجح؟ هو الذي يختار الأسلوب المناسب لكل الشخص اللي مقصود بالدعوة. معناه باختلاف المدعوين تختلف الأساليب. هذا واحد إذا كان عنده عرضة في داره لازم تشوف هذا كل الناس مدعوين. إذا كان واحد عنده ريجيم أعطيه المكلة اللي تناسب الريجيم تاعه باش ما يمرضش باش يفرح. إذا كان هو ما يحبش الملح أنت دبل له الملح. إذا كان هو ديابيتيك مرض بالسكر تعطي له غير السكريات. واش يقول؟ يقول هذا ماهوش في مستوى القيام بالضيف، خطر من أساليب الراحة نتاع الضيف أنك تعرفه هو. وهذه سبحان الله نستشهد بقوله تعالى لتعارفوا، هذه الآية نعرفوها كاملة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلك معظم الناس كي يشرح لك الآية هذه يقول لك لتعارفوا، ما معنى لتعارفوا؟ معناه نو برينو أدرس، الاسم واللقب والأدريس. ما هيش هذا لتعارفوا، هذا ما هوش هذا هو المقصود بالقرآن الكريم. لو كان هذه ما لها سهلة كاع تروح برك وين كاين مش عارف كاين تجبد، تروح لله مير تجبد العناوين، تروح واسمو هذيك نتاع البوستات ترفد كاع للتليفون تاع الناس، ولا دير بالمراسلة كما يدير بعض الناس في الجرائد في الصحف، تعارف عن طريق المراسلة وديفاي وصل حتى الزواج عن طريق المراسلة وراسل واحد المصايب قد قد. المهم جماعة ماشي هذا هو المقصود. كي دير خوك في الله باش تعرفه، تعرف كلش، تعرف كلش، تعرف كاع طبيعته عاداته تقاليده أفكاره إلى آخره. كي تعرفه ثم تختار الأسلوب الذي يناسب، الأسلوب اللي يكون ناجح. خطر ممكن هذا الأسلوب ينجح مع هذا ما ينجحش مع هذا، يفيد مع هذا ما يفيدش مع هذا. دروك يا جماعة الخير إذا تفهمنا بلي الأساليب تختلف حسب اختلاف المدعوين. الله يبارك. الآن نروح لنقطة أخرى، ما هي مصادر معرفة هذه الأساليب؟ من نجيبها المصادر للسورس هذه كاينة. المصدر الأول هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. على خاطر تلقى القرآن الكريم فيه مناهج للدعوة إلى الله، ماشي منهج واحد، فيه أساليب للدعوة إلى الله ماشي أسلوب واحد. كيفاش تخاطب المنافقين؟ لا كاتيجوري نتاع المنافقين، لا كاتيجوري نتاع الكفار، لا كاتيجوري نتاع المرتدين، لا كاتيجوري نتاع اصحاب البدعه والشعوذه، لا كاتيجوري نتاع المغفلين، لا كاتيجوري نتاع كاين بزاف ناس، كاين اصناف من الناس. ونجد في القران الكريم اساليب للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وكاين تفاصيل دي ديتاي تجي بعد ماشي اليوم، هذا الشغل اسمحوا لي اوردوف يعني راه مدخل، مازال لي ديتاي تجي في الدروس القادمه. كي تقرا ايه واحده برك مثلا اشرنا اليها في الدرس السابق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك، مع الآية تأمرنا بالدعوة. يعني يا جماعة الخير لازم ندعو لطريق ربي، لذا قال السيوظ مدن سافريد من ربي، سافريد للصلاح، سافريد يسق من الإسلام. ولكن كيفاه؟ واش من الأسلوب؟ أو القرآن جاوبنا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ديجا في الآية هذه ربي سبحانه بيّن ثلاث أساليب، ديجا تروام يتدرهم هنا ثلاث أساليب ثلاث طرق في آية واحدة. طيب حسب المدعوين كما يقول الإمام الرازي في تفسيره لهذه الآية، قالك إذا كانت خاطب الناس أهل علم وأهل برهان وأهل حكمة لازم تتبع معاه طريق الحكمة، طريق الحكمة. خطر العبد اللي قدامك عنده العقل إساء الصواب إساء الميزان اطلع النيفو قادر تخطب العقل للعقل. مثلا إذا كان هو كافر بالله تبدأ تشرح له تقول له يا فلان إن لله كتابان كتاب مقروء وكتاب مفتوح. الكتاب المقروء هو القرآن الكريم أقرأ القرآن الكريم كي قال القرآن الكريم يا جماعة الخير ما شاء الله القرآن كي خطر سمحوا لي كين اللي يكره الدين بلا ما قال القرآن. متجد كثير من العلماء بزاف العلماء اللي دخلوا الإسلام كي تقولوا علاش دخلت الإسلام واش يقول لك يقول لك قرأت القرآن وذلك الحمد لله ترجمة معي القرآن موجودة والحمد لله ترجمة بالإنجليزية بالإيطالية بالفرنسية بكثير من لغات العالم. مؤخرا واحد دخل الإسلام واحد من العلماء قالوا له واش عجبك في المسلمين قال لهم لا ورزموا قريت القرآن قريت القرآن خاطر المسلمين لو كانت تشوفهم برك يسمى إذا كنت بعيد 100 كيلومتر تولي تزيد 1000 كيلومتر. الله غالب ذلك هذا وضعنا باش كل ما واحد يذكر هذا الأمر كاش ما يكون عندنا شوية نيف يكون عندنا شوية ثسمين الغيرة قال نجتهد باش يتغير حالنا إلى أحسن حال لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. طيب هذا العالم كي قال القرآن الكريم لقى ما شاء الله القرآن يهضر على العقل يهضر على العلم يهضر على الفكر يهضر على النظر يهضر على التدبر هذا كل موجود في القرآن الكريم كما قلنا لكم مرة أكثر من 1000 مرة اللي جت كلمة التدبر والتفكر والنظر والتعقل يعني الخدمة نتاع العقل وردت في القرآن أكثر من 1000 مرة وهذا يحمل دلالات منها أن القرآن يبين قيمة العقل في الإسلام. العقل هذا حاجة كبيرة أداة كبيرة جدا كبيرة بزاف اللي تكتشف كنوز كبيرة واللي توصل إلى الحقيقة. وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله قال لك باش يبين العلاقة بين العقل والنقل النقل والعقل النقل معناه الوحي والعقل معناه العقل نتاع بنادم. العلاقة إلا هي القرآن أكذ العقل إزمريون كيني كيني أذغل القرآن بلا ما مفهمخ إن استغلظ نغويض شيني نكون حواج غال القرآن سير العقل نزمر غض وضور كل شيء سير عقلي ونكون حواج غال القرآن إن استغلظ كلاهما على خطأ كلاهما على خطأ. هذا الإمام رحمه الله باش يرد على هذا الشبهة واش قال قالك العقل يحواج النقل والنقل يحواج العقل وريز ميرالا ومذان ذي عيش بلا القرآن على خاطر لو كان ذي عيش بلا القرآن أشي ما ديش قال ربي الرسول كامل أشي ما ديش قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشي ما ديش قال القرآن قال إفكار ربي العقل مكولي ونسي العقل ذي وضع الهدف من خطأ أكني في غصة العقل ربي نيح وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العقل نتاعك ما يقدرش يحتوي العلم المطلق علم محدود لذلك ما تلقى حتى واحد مختص في جميع التخصصات يا ربي يا ربي كمل تخصص واحد في حياته وما يكملوش كامل ما يكملوش كامل مستحيل كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله. طيب واللي يقول لك نقرأ القرآن بلا ما نفهمه بلا ما نستخدم عقلي قولوا ثاني راك غلطان. هذا الإمام واش قال قال كلاهما متلازم متلازمان يعني كلاهما متلازم ملازم للآخر قال كتلازم البصر مع الشعاع أو مع الضوء مقل كان التشبيه. الحقائق المجسمة لا تدرك إلا بشعاع وبصر وكذلك الحقائق الأخرى لا تدرك إلا بعقل ونقل. ده شو المعنى بوال فورا كل يثمثل باش أنموالي بعضنا البعض باش أنوالي ثبوت الجامع باش أنوالي المصحف باش نولي فيركيزينا قيل الجامع باش نولي الألوان لكولورا قيل الجامع ذا شو نحواج نحواج سين شروط سين الشرط مزوارو إلى قثفث الشرط والسين إلى إزري البصر ما إلا يون لا سمح الله ويتولي يرى لا ذرغال ضرير هاو عيون مسكين ما تشوفش هاو خلاص. الشرط الأول كاين الضوء كاين الضوء أنت على الشمس ولا الضوء أنت على الكهرباء، ولكن ما عندوش البصر هو ما يشوفش مسكين حوري من الألوان تبان القيمة تفات ما كيوثو قورم طلام. مرة حضرنا مع بعض ناس مساكن اللي ما يشوفوش، هذاك النهار اللي عرفنا قيمة البصر. الله غالب هذا هو الإنسان، الإنسان ينسى قدر يعيش طول حياته وما يعرفش قيمة النعم اللي عنده. وهضروا كاع مي واحد قال كلمة وجعتني بزاف كما وجعت الناس اللي سمعوا، قالك أيها الناس اللي راكم تشوفوا حنا حرمنا حتى من معرفة الألوان، حنا حرمنا حتى من ما من رؤية وجوه الوالدين نتاوعنا، حتى باش نعرفوا وجوه ولادنا اللي مزوج مسكين وعنده ولاده ما يعرفش وجه وليده، اللي عنده باباه ويماه ما يعرفش وجه باباه ويماه. وهذاك قالك ما أنا حريت ما نقدرش نقرأ القرآن كيما راك تقرأ، غاس أنا حافظ القرآن نحفظ، ولكن مش كيما أنت، أنت تلفظ القرآن وتشوف تتمتع متعة إضافية، ما أنت راك تتمتع أنك تفهم تقرأ كيما نقرأ، ولكن راك تقرأ بعينك. طبعا هذا هو الفرق، كي تلفظ المصحف الله يبارك وتقرأ. قالك الآيات المبثوثة في الكون الفسيح، القمر والشمس والنجوم، هذا مانيش شايف والو يا جماعة. شفتوا كيفاه مسكين اللي ما عندوش البصر؟ ذكرنا هذا الشيء لعل نتذكر باش نحمد ربي على نعمة البصر وسائر النعم، ما علمنا وما جاهلنا، ما جاهلناه من نعم أكثر مما علمناه. طيب إيمان ليون حنا رانا نشوفه الحمد لله، مع درجة اختلاف درجة النظر، كان اللي يشوف بنواظر وكان اللي ما يشوفش حتى بنواظر، يشوف غير شوية. كان اللي الحمد لله دي سور ديس بلا نواظر لازم يحمد ربي أكثر أو ما يحتاج كاع نواظر. طيب كان اللي عنده زوج نظارات، يعني إذا كان يقرأ في الجرنان لازم له نظارة، إذا كان يشوف كنتا لازم له نظارة أخرى، ولا حول قوة إلا بالله. زوج واحدة هنا واحدة هنا، أنت تحمد ربي تقول نمشي بلا نواظر. يا اللي عنده البصر إذا كان ما كانش الشعاع ما كانش الضوء ما تقدر تشوف، افتحهم ولا اغلقهم، يعني ما يلا يوني سان يزري، ولكن ذي طلام أما يفتح النسن غير القسم كيف كيف صافي باش ندركوا هذه الحقائق المجسمة، باش نموالي باش نزرى كل مرة قديفان ذي الدونيث، نحواج سين الشروط. الشرط من زو إلى قيزري، الشرط والسين إلى الضوء، وكذلك تلازم النقل مع العقل. جاب لي ربي المسألة هذه واضحة جدا. إذن يا جماعة الخير، هذاك اللي عنده العلم العالم هذاك كي تقول له لله كتابان، كتاب مقروء القرآن الكريم فتحه، وكيف فتحه ما يلقاش واش يقلا، يلقى في الإنجيل ولا في التوراة تلقى واحد الأمور ثم ما يتقبلهاش العقل. بالعكس هذيك الكتب بعد التحريف، خطر الكتب كلها مصدر واحد، سلعة هذه اللان ذي الزبور الذي يروي ذي تفرفيرن، سلعة هذه اللان ذي الإنجيل التجرى ذوين ثمران، سلعة هذه اللان ذي التورات إذورا روي ذالين، سلعة هذه اللان ذي القرآن يلدين في بريغ القن. القصيدة طويلة، واش تبين؟ تبلبي كان عهد واحد جابوه الرسل، عهد واحد من عند ربي سبحانه عز وجل، الذي حصل أن البشر حرفوا داروا تحريف ما عدا القرآن. الحمد لله يا ربي الكتاب الوحيد اللي بقى طاهر نظيف صافي غير القرآن الكريم. تلقى في الإنجيل مثلا واحد الكلام ما يقبلوش عقلك، واللي يبغى يقرأ الإنجيل لازم دماغه يعطله، لو كانت شغل مخك تقول هو هذه ما يقبلهاش عقلي. تلقاه مثلا واحد مسيحي يقولك حنايا القسيس إذا كان لو قال لك أن هذا الجدار بحر أشيني الحيراقي ذي البحر لصدقته وكذبت عيناي. قال أشيني القسيس الحيراقي ذي البحر أمنيث وتسمنار نظريش أمنيش، هذا خطأ. القرآن الكريم ما كانش في هذا الكلام أبدا، بل حتى في عقيدة التوحيد اللي هي الأساس قالك فاعلم أنه لا إله إلا الله، يقرأ هذه الآية يقول ما شاء الله. ربي مش باغي يقبل هذاك الإيمان المزيف، الإيمان الميراثي الوراثي، لازم يكون مدعم بعلم بفهم بإدراك. طيب أمر آخر، تقرأ الآية في القرآن يقول لك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، التأكيد على البرهنة والاستدلال. كل قضية تقولها لازم تكون مدعمة بحجج، يكون عندك دي زارغمون قوية باش الإنسان يقتنع، ماشي يتبعني بلا ما تسألني. لا، شرع ربي يفنتغ في العقل، يفنتغ في الرأي، يفنتغ في الحجج. إذن العالم هذا كل ما وش مسلم كي يقرأ هذه الآية تهزه، وكي يقرأ الآية الأولى كما تعرفوها كامل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أي قل ما شاء الله. القرآن راه يأكد على العلم، وأعطى قيمة للعلم للعلماء، أعطى قيمة للقلم وهو أداة التعلم. ويقرأ آية أخرى قل هاتوا قريتها هذه، يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هاو ما كنا همش كيف كيف، اللي عنده علم واللي ما عندهش علم هاو فيه فرق، ونظران دون ونظرين خلف. ويقرأ آية إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول ما شاء الله، صفي من طرق اللي تؤدي إلى مخافة الله باش ينذي قوض ربي إلى قد يسع العلم. أحلل وزران أحلل ورنزرين يونكني السن أكني ساعة ثم السن ثم قرانت أكنا ريسين ربي أكنا ريقوض ربي. وكي يقرأ هذا الخير كامل ما شاء الله، يقرأ آية أخرى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تشوف القرآن عجيب ما شاء الله، هذا الإنسان العالم تخاطب بالحكمة، ومن الحكمة أن تدعوه إلى قراءة القرآن إن صغر ولا ربي، وغر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كتاب الله المفتوح المقروء. إلا كتاب آخر سيدي ربي، كتاب الله المفتوح الكون الفسيح، إن سبدأ من نفسك، أبدأ من نفسك أنت في ذاتك آية من آيات الله. هو عالم كي تهضر له بالحكمة، هذا هو المقصود بالعلم، يستوعب. اسمح لي كما قال أحد الإخوان الثقات، قال لك مرة حضرت في واحد الملتقى كان واحد عالم كبير لي ماهوش مسلم، قال لك بدأ يشرح داخل الإنسان يعني الأجهزة نتاع الإنسان كيفاش تخدم الرئة، واش يخدم الكبد، واش يخدم البنكرياس، أمشي يعني يلقين بغرم الله يا ربي الله، واحد يديروا في فمه يهضموا وبعدين كاش واحد منا تبعوا باش يحولوا إلى دم. هاولو كان ربي كلفنا بهذين عجزوا كاع، شكون اللي يقدر يتبع المكلة هذيك يتبعها يحولها إلى دم ويخرج منها الخلاصة هذيك النافعة وتتحول إلى دم وخير ربي ما شاء الله، ويأخذ منها القوة وهكذا، ما يقدر حتى واحد. كيفاش يا عجبان نميز بين الأصوات، ذاك الشيخ راشد ينطق نعرفه صوته، اللي يشوف اللي ما يشوفوش تسمع له بالميكرو تقول هذا الشيخ راشد صادق. واش كاين هنا في وذنينا هذا الرادار هذا اللي يسمع واللي يميز بين الأصوات؟ سبحان الله. وزيد وكما قال أحد العلماء الله يبارك، قال لك أهل الكهف تعرفوا عاشوا شحال سنين، واش قال ربي سبحانه في الآية وضربنا على آذانهم سنين عددا، نورمال ما يقول وضربنا على عيونهم، حنا في عرفينا باش يصير الفاني يتص نور اتصار ذا النيس أتورد عيون قلنت والنسة ثاني يتص ما فتحنت والنس ور اتصار، هذا نورمال مو نورمال مو فتحنت والنس ور اتصار. طيب صافي يعني نهضروا على النوم أو عدم النوم من خلال البصر. طيب ولكن تقال ربي وضربنا على آذانهم سنين عددا، مادام ربي قدر باش يرقدوا بزاف عطل هذا الجهاز، خاطر احنا كي نرقدوا الصباح نسمعوا الاذان نوضوا نسمعوا الرذين نوضوا مالقري العيون، واحد اللي راقد دير له هكذا الصباح روت ورزرارة، ولكن لو كتخدم الصوت ينوض، خاطر هذا هو الرادار اللي راه شغال. سبحان الله اش بانتك راه موجود. لذلك ربي سبحانه كي قرر قدر باش يرقدوا بزاف قالك وضربنا على آذانهم سنين عددا. إذن هذا الأذن هذا الرادار اللي راه شغال بطريقة عجيبة جدا لا يعرفها إلا أولو الألباب. طيب هذه الأداة اللي تميز بين الأصوات وتتذوق الأصوات. درك الإخوة الأدباء مثلا الله يذكرهم بالخير لا راهم موجودين ولا راهم غايبين، تقرأ بيت شعري يقول لك الوزن نتاعه صحيح ولا ماشي صحيح، ويقول لك البحر نتاعه البحر الطويل والبحر كذا والبحر كذا. علاه عنده أذن؟ من خلال الأذن هذيك يفقه طبعا بعد علم مسبق، عنده فهم ودراية. إذن هذه الأذن العجيبة اللي تميز بين الأصوات واللي تميز بين الأوزان وهكذا. طيب تروح للبصر والنعم نتاعو التي لا تعد ولا تحصى، تروح للقلب اللي راه شغال أيضا دائما وأبدا، يعني أشياء كثيرة. وهنا تفكر قوله تعالى، هو كي يقرأ هديجة في القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقرأ هذا غاية اللي ما هوش عالم جماعة يقرأ هذه الآية نورمالة يفوت عليها مرور الكرام. والله ما سبحان ما أروعها وما أعمقها. أليكسيس كاريل كما ذكرنا لكم مرارا في كتابه كي قال إن الإنسان قد يدرك كثيرا من أسرار الفضاء ويدرك كثيرا من أسرار الأرض، ولكن لا يستطيع أن يدرك أسرار نفسه التي بين جنبيه. يزمر العلماء غضوا أذفه من تصل أسرار ذي جينوان الفضاء الفسيح، وتصل أسرار ذي ثمورث وطبقة الأرض، تصل أسرار كذلك ذي أعماق البحر ذي البحورات ذي المحيطات، ولكن يريد زميرار غضي يفهم الأسرار أنت نفسي ثيس إقلن أرغورس النفس اللي راهي باعاه. كي يقول لك والله ما فهمت روحي، والله ما على بالي واش كاين واش راهي يجول. وهنا كي يقرا الانسان العالم يقرا قوله تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون. اذا جمعت الخير سمي وحد ربي، قلت كي يشوف هذا الكون الفسيح هذا كتاب الله المفتوح. طيب واحد يركب الطياره، يركب الطياره في السماء، كان لي ثم يستلذ يقول لك هنا لازم نعصي ربي هنا، خاطر الناس قاع صور ربي في الارض انا نكون خير منهم نعصي ربي في السماء. والمعصيه في السماء على بالك عندها واحد البناء سبيسيال، هو الشيطان هو يدير له هذا، خاطر القران قال فزين لهم الشيطان سوء اعمالهم يزينها. اللي واحد منكم الله يبارك مؤمن كي يطلع فوق السماء ثم يقول لازم هذه الرحله نستغلها، نستغلها في القران تقرأ إن في خلق السماوات والأرض وقتي. أنت جامد طلعت في السماء راك دائما في الأرض، أرض أرض جاء نهار طلعت في السماء، هذاك الآية كي تقرأها السماء سبحان الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين إلى آخر الآيات، توحد ربي سبحانه عز وجل. إذن هذا صاحب العلم والحكمة كي يشوف هذا سبحان الله بلك في الأرض كان مطر وبعدين راحت طيارة طلعت فوق سحاب ولقى الشمس سبحان الله، يشوف الشمس تسطع على هذاك الصوف نتاع واسمه نتاع السحاب الله يبارك الابيض، يوحد ربي يقول سبحان الله، يكون قريب لربي اكثر. وكي يجي هذاك باش يعطي له هذاك الحرام سبحان الله يقول يا فلان ربي يهديك، يعني باش نحمدوا ربي ونشكروه ونعبدوه في السماء نعصيوا ربي في السماء. وعلى بالكم اللي يسافر على بالو دي فوا صار هذيك الجوب الهواء رحمه ربي على بالك عاث ما كي تزلزل الطياره ماشي كيما طوموبيل تكاري ولا كاين عنده ليسبوار عنده امل باش يمنع ما كان والو. اذا رحت البحر بقى على خير، اذا رحت الارض والله اسمحوا لي اسمحوا لي نقول هذا يعني دي فوا مليحه على بالك ما تسمح لا اله الا محمد رسول الله نغار باستغفر الله بعد اخويا لا الحرام مش مليح. إذن جماعة الخير ذرك هذا الإنسان اللي عنده هذه الحكمة كل ما يشوف كتاب الله المفتوح كل ما يوحد ربي. ذا فلاح كان فلاح يبرك سبحان الله، أما كان سنيون فلاح إنه سبحان دي خلقنا ربي ثمورث يقول دي خلق ثمورث إنه أساس نفكس الميزان أقدر بلا الميزان، روح التاجر يبيع لك بالميزان أعطيه كيلو بطاطا كيلو طماطيش كيلو لوبيا، قالك الأرض تعطينا بلا الميزان بلا شح، قالك ممكن زرعوا دلاع البطيخ زرعوا زريعة ربي يرجع لنا عن طريق الأرض يرجع لنا الدلاع وزريعة داخل قال هاي زريعتك هاو دلع وزيد زريعة نتاعك هاي لما راهي في الحفظ والصون راهي داخل. اذغب هذه بركة واحد ربي سبحانه عز وجل. وتشوف هذيك سبحان الله كما قال ثاني واحد قال لك ربي راهي داوينا طبيعيا. قال لك في الصيف نحتاج الى الماء، اعطانا الدلاع الفقوس العنب كاع فيه الماء خاطر الكور يحتاج الماء. قال لك الشتاء اعطانا فيتامين سي. يا اخي شينا فيتامين سي يا اخي كذا طبه يا اخي مليحه طبيب يا اخي مليحه طبيب. طيب قولوا مليحه باش نقولوا هذاك هو سي كونفيرمي. اعطانا فيتامين سي. اذا نشوف ربي كيفاش يتعامل معنا سبحان الله العظيم وبحمده. كان واحد من الفلاحين المؤمنين الله يبارك اللي قرب ربي سبحانه عز وجل هذه الامور يعطي لها يعني قيمتها. قال لك كي يشوف مثلا حاجه جديده قال تفاح ولا تشينا تشينا الاولى كي ياكلها لازم يبكي يبكي عليه يبكي هكذا حاجه في قلبه. يقول لك ربي سبحان الله ما يخلفش الميعاد تشينا تجي فوق وقتها البخسيس يجي في وقته وكذا. قال لك لازم يتاثر كي يفتح الحاجه الاولى ياكلها هذيك النعمة كيف تحل أول مرة يأكلها يحمد ربي ويكون قريب لربي ويرق قلبه يبكي بالدمعة. هذه كلها آيات مبثوثة في الكون. لذلك يا جماعة الخير هذا الإنسان العلماء كي نحدثوهم بهذه اللغة لازم نخطبهم الحكمة كي قال ربي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمتين بالحكمتين والموعظة الحسنة. هذا أسلوب آخر يعني ينفع مع فئة من الناس. فئة من الناس تنفع معه الموعظة إما بالترغيب إما بالترهيب. كاين فئة أخرى ينفع معها أسلوب آخر اللي هو ماشي أسلوب الحكمة. أنت تبدأ تهضر له على الحكمة وآيات الله المبثوثة إلى آخره يضحك عليك. هذا اللي عنده شبهات في دماغه اللي عنده مواقف مضادة من الدين اللي عنده كذا تجادله بالمجادلة بلغة الإقناع بالحجج بالأدلة بالبراهين كما موجود الحمد لله يعني في في في تراثنا الزاخر كاين خير كبير. لذلك يا جماعة الخير درك الحمد لله متفاهمين باللي الأساليب مختلفة ولكن المصادر واش من المصادر. المصدر رقم واحد اللي ناخذ منه الاساليب هو القران الكريم. ذكرنا جماعه الخير في لقاء من اللقاءات الانبياء والرسل ما هي الطرق اللي تبعوها في التبليغ كل واحد واش من الطريقه نتاعو. مثلا سيدنا ابراهيم الخليل كانوا يعبدوا الاصنام قالوا لهم يا ولدي ما تعبدوش الحجر الحجر ما ينفعكمش ما ينفعكمش ما حبوش يستعرفوا. دار لهم واحد الطريقه بدل الطريقه هاو تبع الطريقه هذه ما كانش بدل طريقه اخرى كسر كاع الحجر هذوك تعرفوا وهذاك الفاس داروا على الكتف نتاع هذاك الكبير. وبعدين كي قالوا له شكون قالوا هذا كبيرهم هذا هذا قول هو اللي يقول. خاطر بعض الناس دي فوا حاجه هكذا بالدليل والبرهان باش ما يفيق عذبوه بيان سور راحوا يعذبوه تعرفوا القصه داروا له النار ورموه في النار. ولكن مادام تبع الاسلوب المناسب ربي سبحانه كان معاه ربي ما ضيعوش ما خلاهش. تعرفوا واش صرا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فاقام الحجه عليهم. درك يا جماعه الخير كي تقرا القران تقرا هذه الايه هذا اسلوب اسلوب خذيناه من القران الكريم. وكاين اساليب كثيره كيف كان لوط يدعو قومه كي سيدنا نوح سيدنا شعيب سيدنا صالح سيدنا هود سيدنا يوسف يعني هذوك الانبياء والرسل ربي كروى القصص نتاعهم باش نستنبط من مناهجهم نقتدي بهم نقتدي بهم يعني نختار الأسلوب المناسب للوضع المناسب أو للحالة المناسبة. فلكل مقام مقال. إذن هذا باختصار في المقدمة برك باش نقول المصدر الأول اللي نأخذ منه الأساليب هو القرآن الكريم. إذا كان صافي فهمنا والحمد لله أن واحد باش يأخذ الحكم الشرعي يبدأ من القرآن. إذا كان باش يشرع قانون قوانين يرجع للقرآن المصدر الأول. إذا كان باش يدير الدعوة الإسلامية يدعو الناس إلى الله لازم ثاني يرجع للقرآن ماشي يرجع لدماغه برك. خاطر سمحوا لي بين قوسين تلقى بعض الدعاة فاشلين يعتمد غير على دماغه ما كان القرآن لا سنة لا سلف صالح ولو هكذا بدماغه برك بدماغه راك بدماغه راه ماشي ممكن ينجح نجاحات عرضية آنية هكذا يقول لك ربحت كسبت واحد كسبت زوج بدأوا يصلي وبدأوا ولكن هذه لا تدوم أما ذا بك يونته في نوغ في الأساس لذلك المصدر الأساس هو القرآن الكريم المصدر الثاني هو السنة النبوية الطاهرة السنة النبوية هاو السنة النبوية هي ترجمة للقرآن الكريم ترجمة عملية للقرآن الكريم يا أخي تعرف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى الله يفا كل مرة كيفاش طريقة أحيانا يقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون يا أخي هذا وأحيانا كما صرى في رحلته للطائف الجأ الله سبحانه وتعالى ما دار والو الجأ لرب سبحانه هذا أيضا أسلوب بعدين نشرح تفاصيل في الوقت المناسب إن شاء الله يا يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر الدعاء الحزين اللي كان قراه النبي عليه الصلاة والسلام إذن جماعة الخير أحيانا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ويلقى عقبات يعني مثل شبهة من الشبهات كيف يزيلها تعرفوا القصص والأحوال الحوادث كثيرة كيف يزيل تلك الشبهات ويفرغ يفرغ ويعمر في نفس الوقت يفرغهم ويعمرهم بأساليب معينة كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الأسلوب مع كبار القوم كبار القوم ما هو الأسلوب اللي يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الملوك إلى الله من خلال الرسائل نتاعه يفكثي فراثيني صلاة تبع أسلوب معين إذن أساليب كثيرة أيضا نجدها في السنة ونجدها في السيرة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هذا المصدر الثاني المصدر الثالث السلف الصالح من الصحابة عليهم الرضوان ومن تبعهم بإحسان وقال لهم قرن السلف الصالح كذلك هم قدوتنا ما يقدرش واحد ما يعتمدش عليهم على خطر عندهم فضل اللي لم يحظى به غيرهم تظهر ما يثمثن الصحابة عاشن معنا في عليه الصلاة والسلام وقد يسند في رسول عاشنا مع النبي عليه الصلاة والسلام صافي الخير يقول سيارة نكوني مثلا نثني عاشن مع النبي عليه الصلاة والسلام يكون عشريز وقي ذو نقطة ثم زواروث في السنث أن الصحابة يربثن النبي عليه الصلاة والسلام يربثن تربوا في أحضان المصطفى صلى الله عليه وسلم وبينسر وقد يربان النبي عليه الصلاة والسلام خير من دلك الملام ذنسيثني ربان طيب الحاجة الثالثة إسان الفضل على سائر البشر أن هؤلاء الصحابة قرآن خير منا المهمة كندنا ابن قيم الجوزية يفقد طاس من الفضل إسان في سائر البشر إذن فضلا عن ذلك كله أن الصحابة كانوا يقومون بأفعال ويقولون أقوالا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة هضرم دي مسلين خدم الخذايم ذي العهد النبي عليه الصلاة والسلام نتسيت قيد يثم أن دغلظم أسينث غلظم أن دسقمم أسينث سقمم مع تحت الرقابة نتاعو فبتلسع الخير ضم القرآن ثلاثة ساقين كوني أولها ربي الإنسان كي يدير الدعوة يدير في باله السلف الصالح خطر سعن أي نور نساي أتولد مثلا أبو بكر الصديق يسعيون المنهج ذي الدعوة ما شاء الله عثمان بن عفان عمر بن الخطاب علي كرم الله وجهه زيد بن ثابت أبو عبيدة عامر بن الجراح الصحابة كالملام أم كل يوان تأخذ منه أسلوب الله يبارك تأخذ منه عبر اللي تستفد منها بإذن الله تعالى إذن هذا المصدر الثالث المصدر الرابع اجتهادات الفقهاء المصدر الخامس تجارب الدعاة العاملين سيل مصادراجي سأشرحها إن شاء الله وقدر في الدرس القادم مثلا قبل ما نختم الدرس المرة اللي فاتت وسنتد الأسئلة وسنتد الأسئلة ثم زواروث قبل أن تجاوب في شوية ماشي في كامل إلى قد في قنايف مثلا من ناحية المنهج في الميثودولوجي أوها ربي لي كيسيون هذا سنتها في الموضوع معناتها غير باش نكونوا ميثوديك نكونوا منهجيين لكل سؤال إن شاء الله ما كان حتى حرج في طرح أي سؤال ما كان حتى حرج ولكن باش نكونوا منهجيين أما ذلك تكون الأسئلة على الموضوع قال برك مثلا المره اللي فاتت هضرنا على اهداف الدعوه، قال لي ونري فيه ما راه هذا من الاهداف، عنده حق باش يسال. قال واحد عنده اعتراض، كاين لا هذا ماهوش هدف، نتعلموا شغل الحوار يعني والراي والراي الاخر ما كاين حتى مشكله. قال مثلا واحد ايه شرحت يقول لك لا هناك شرح مخالف، لا ادري يعني ماذا بك في الموضوع. والحجه الثانيه انه الشيخ رشيد الله يحفظه عنده موضوع الفقه راه يدرسوه هنا باش نحترم التخصصات، بدا ما عنده موضوع. وقد اخبرني قبل الدرس انه ان شاء الله سيشرع في الحلقه القادمه في احكام الجنائز. مادام عندي اسئله هنا على الجنائز، جميع هذه الاسئله احيلها مباشره الى الشيخ رشيد، ولكن نعطي فيها كلمات ما نخليهاش هكذا، ولكن تفاصيل يعطيها ان شاء الله الشيخ رشيد. جاب لي يا ربي هذه الحجج واضحه. طيب بالنسبه للاخ اللي سال عن بناء القبور، نقول درك هذه جماعة الخير، بناء القبور 40 يوم 3 ايام 7 ايام السنه اسمس الذكرى السنيه الاولى والكتابه في الجرنان، وهذاك اللي يدير بلافايونس واللي يدير برخام اللي يدير الحدايد والحديد لها بورتاي، ربما تجي امور اخرى في المستقبل لا ندري، كاين اللي يحكم 10 مترات 5 مترات كاع القبر ويدفنوا 4 5. ديجا حنا ازمه كما راهي موجوده، ازمه نتاع الساكن موجوده حتى ازمه نتاع المقبرات، خاصه في دشور يا اخي على بالكم، في دشور ديفو حتى تنحل العظام القديمه باش تبلاصي الاخرين، الله غالب. الارض هذه يستفاد منها الاحياء، وهذا هو الاولى، الاولى انه تخلي الارض يستفاد منها الاحياء، يدير فيها مصنع يدير فيها مدرسه يدير فيها جامع يدير، ماشي نديروا كاع الاسباس كبير للمقابر. المسكين اللي مات يحتاج برك اف ان هكذا صغير، قيس قدو فرات اف ان يا اخي اسمه اف ان برك. فبالتالي البدع كثيره، ماشي غير في الجنائز، في كل شيء. وهذه يا جماعه الخير بعدين نجي واحد الموضوع اسمه قواعد الدعوه الى الله، هذاك النهار نديروا ديتاي في الموضوع باش نفهم يا جماعه الخير. كاين واحد القواعد اللي تعطينا فكره تقول مفادها انه بعض الامور البدع عندها علاقه بالتخلف ديريكت، ماشي بقضيه الدين، تخلف. مادا مازال هذاك الدشره ولا هذاك الانسان متخلف، جيب له القران الحديث الجنه والنار والو، يقول تشا واش دير، وقال يخدم لي من سيو الزكاه، خدمت اكا مره صارت واحد القضيه واقعيه، الراجل مات وجابوا له الخرفان باش يذبحوهم هكذا، وبعدين صار الكونفليت في لا فامي، قريب تحولت الجنازه الى حاجه اخرى الى فتنه. طيب سيدي اين الخلاف؟ درك اللي كان يعرف الشرع يقول هذا لا يجوز، خاطر حنا كي نذبحوا ديجا ماشي فرح، ديجا راه حزن، وكي نذبحوا علاش نذبحوا؟ يذبحوا ناس في الفرح، حنا نذبحوا في الحزن. وسيدي اذا كان حنا عندنا باش نذبحوا، هاو الاخرين يوليو يقتديوا بينا، هاو درنا واحد المنهج غلط، كنا قدوه سيئه للغير، خاطر الاخرين يقتديوا والناس تقتدي، نقتديوا في المهور في امور تاع العرس، وكان نقتديوا في الامور هذه. يقول كيفاه فلان كيما تذبحوا له زوج خرفان وحنا ماناش رجاله، ولا كي يدير قاز مسانيف لازم نبينو الميت نتاعنا غث نشبح، لازم يشبحوه، لازم يذبحوا ثلاثه، واحد يذبح ربعه وروح. المهم هذاك قال لك الشرع قال لك لا يجوز، ولا عجوزه نفضت زوجها هو اللي مات، قاتلهم انا عندي النيف، انا زوجي هذا باش ما يقولش هاو مات وما خلاش، او كيفه باش نكون فيدل وفي لهذا الزوج لازم نذبح له. والله لو كان درضلق لو كان سلف، ويجيو الاخر يقول لك رانا هنا ما تخافيش، لا ما عندكش دراهم يرقاز نضي الطيق، وصرا درو كيفاش تحلها لي؟ تحلها لي بفتوى، روح قول فتوى وشوف. احيانا الفتوى لا تحل المشكله، قول هذاك الانسان قول وريني عرض كتافك ماشي اليوم قبل ما يموت باباك، قولوا يا بابا يا اخي نحن نحبوا الوصايا، الوصيه نتاع الاب كي يكون حي ما نحترموهاش، كي يكون ميت نحترموها. سي ساكري مؤخرا جاني سؤال قال كان يا بابا وصاني قال لي شوف انا كي نموت هذاك عمك وهذاك جارك ما يشوفوش وجهي، انا كي نموت ما تخليهمش يشوفوا وجهي، وتسجثر ذولين قاذوميو. وبعدين هذاك زعما طبق الوصيه نتاع باباه، كي جاء هذاك عمو وجارو قالوا انتم لا لا انتم انتردي. وبعدين عليه قالك وصية انت بابا. طبعا كي جاء قلت له جستموند كي ما تطبقهاش اللي عندك الحسنات لازم ما تطبقش الوصية انت بابك هنا، خطر الوصية هذه كديرها في ميزان الشرع. إذا كان الشرع قالك جايزة طبقها، إذا قالك ماشي جايزة ما تطبقهاش. خطر بابك هذا كي وصل خلاص مات، هو لو كان هو ذوك يعرف صلاحه مادام وصل، هو يتمنى أنك ما تطبقش الوصية نتاعو. خطر على الأقل كي تخلي هذاك عمك ولا هذاك جارك كي يجي يسلم عليه، طبعا كي يقول السلام عليكم يترحم عليه، اسمحوا لي كان موضوع رؤية وجه الميت وكذا كان دي ديتاي ماهوش بهذا موضوعية باش ما نفصلش فيه. ممكن قلبه يرق يرق قلبه واسين يسمح غايك سمحت لك هاو ديجا بابك راه ربح راه ربح. اما كي تقولوا انت ولي ما تشوفش بابا وصى باش ما تشوفوش يولي بالك يحقد عليه كثر، يقول يعني يا عجبا ما كاش واش يوصي يوصي على هذه، لازم تعاقبه بعقس سمح لي ما تدير عكس المقصود نتاعو عكس المقصود نتاعو. فهمتوا يا جماعة الخير؟ سمحوا لي بين قوسين هذا موضوع آخر. الإمام عثمان بن عفان صحابي الجليل، واحد كي قريب يموت واش دار؟ قريب يموت على الدرنيير مينوت طلق زوجته ثلاثا ناس فريغان فريغان فريغان ذغامات، على بالكم علاش فرالها؟ علاش طلقها ثلاث مرات؟ علاش طلقها ثلاث مرات؟ باش يحرمها من الميراث، خطر طلق بائن بيونة كبرى تحرم من الميراث. وبعدين عثمان بن عفان واش قال؟ قالك لا لا، من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بعكس مقصوده. معنتها هذا الإنسان لو كله كان مومان أما يفكرش في طلاق في اللحظة الأخرى على الدرنيير مينوت، يفكر في لا إله إلا محمد رسول الله، صافي عنده نية سيئة باغي يحرم زوجته من تريكة قبل ما يموت، ما يموت ما قدر لهاش زعما كي راح يموت زعما قدر لها. لا لا، قال لهم المرأة تورث تورث واش عطى لها الشرع، إذا عندها الدرية تورث ثيس ثمانية، إذا ما عندهاش الدرية تورث ثيس أربعة. شفتوا القضية يا جماعة؟ هذا هو الفقه. كي قال الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ماشي معناه يعلمه العلم. هذا كما قال العلماء العلم يتعلق بكثرة الرواية، أما الفقه يتعلق بعمق الدراية. الفقه معناه الفهامة، أما تشيل القراية تفضيون السن القرآن الحديث ما يكفيش، لازم يفهم معناه. ذلك يا جماعة الخير حبيت نقول في فقه الدعوة إلى الله، هذا الإنسان نصحوه نقول إذا كان باباك عنده هذا الأمر في داركم قبل ما يموت تهدر على هذا الموضوع، قل يا بابا يا إما يا خوتي على بركان واحد العادة نديروها تاع ذبيحة والله ما يش مليحة راهي تكلف راهي كذا راهي كذا، وهذا الخير فان هذه خير نصدقوا بهم الفقراء نصدقوا بهم الجوامع لليتامى. يولي باباكم ثماثي الصحر ما كيني شوف مالا مثلا كيني وزلو ثرا يسد ينفقي يسد ينفاد في كاسة ديك الواجب ولا في ركلاس. وكاين سنن أخرى غفلناها، الجار ودور الجار في هذا الجنازة، وكاين أمور كثيرة إن شاء الله الشيخ رشيد ربي يوفقه باش يتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. هذاك النهار إذا كان فيه فقه قبل بريباريت لا فامي حضرتها وريت لها الفرق بين الحلال والحرام، هذاك النهار بإذن الله تعالى ولا شهورنا كي ما تكونش هذه المشاكل، ما تبقاش حتى اللحظة هذيك تقول هذا من الفقه يا جماعة الخير. لذلك واحد مازال شيخ يخلي الوقت شوية خمس دقائق، واحد عنده إماه لقصائد واقعية نذكرها من باب العبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام قالوا راه عنده إماه ماتت كي ماتت راح باش يدخلها الكبر، هو يعرف هو ما يصليش، قال له الفلاني أرواح أنت راك تصلي دخل إماه الكبر هكذا حاجة نيته باللي فيسك أنا ما نصليش ماشي نضيف ما كاش كيفاه هو يدخل إماه الكبر، قالوا يا الفلاني قدام الغشي أرواح أنت تدخل إماه الكبر، وهذاك الله غالب قال له ذوك باش تفكرتوا واش نسوا وهم تفكر ربي الكلام هذا يأذي ولا ما يأذيش؟ تقول على الأقل صلاة مليحة يا وليدي، معليش اليوم كذا، شوف الناس اللي قرب ليها المحارم، ولكن يا وليدي معليش هاو يما كتفنا، دير له دواء. وهذا كي قال الكلام فيكساه كما نقوله، تعرف واش قال؟ هو اللي دخلها، قال يما راها جهنم يما. غاي سمحوا لي هذه قصة وقت نقولها بكل مرارة، وشر البلية ما يضحك. ما عندها هدف واحد يختر الحق مر فالتمس له خفة البيان، الحق رزاي اختراس السازيضان، اللسان الحلو هو اللي يرضع اللبة. ما يلزمش نستعمل الكلمات الجارحة، حقيقة هو ما يصليش ديجا مدام درج جست هذاك ديجا نورمالمون لاباس، فتح لك الباب قلبه باش كاش ما تزرع فيه. وهكذا يصنع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه نذكرها من بعد من أساليب الدعوة، اغتنام الفرص. جت فرصة ما تضيعهاش، في الجنازة، في المصيبة، في العرس، في الفاتحة، ماشي الفاتحة يا جماعة الخير، أروح شيني، ظل بس النسبة، فكي مكي اللي كي مين غي مكي اللي بدعوة الخير أفر. والناس ما تعرفش قاع أحكام الشريعة في الزواج، ما يعرفوش، أو الناس قاع تعرف. علاش نسمعوا بعض الناس يتزوجوا بختو؟ علاش؟ لغياب فقه الشريعة في هذا المجال. اغتنم الفرصة، وذلك أسلوب من أساليب الدعوة. سمحوا لي كل هذا الكلام اللي قلته على موضوع بناء المقابر ثلثية مسبعية مربعين يوم، قاعد الأمور كامل. كان واحد ثاني سؤال يقول الأخ الكريم، بالنسبة لطالب العلم قال لك ممكن بعض الناس واش يقول لك؟ يقول لك أولدي إذا كان تشافك تقرأ العلوم، تقرأ العلوم إذا كان هكذا فهمت السؤال، تقرأ الكتب في عدة مجالات، ممكن يمنعك باعتبار أنك ما عندكش مستوى ولا ماكش لوتر وتبضار النيفو باش صارت اكثر تاقين على علمي. نقول مثل هذا الامر ماهوش مقبول، خطر كل منا مطلوب باش يقرا، يقرا كاع واش يقدر ليه. ولكن في حاجه جمعت الخير، اذا كان واحد سبيسياليزي في حاجه، قال واحد في لاغرونومي ولا في لاميدسي ولا اخر، ما يلزمش قال يروح كاع يقرا الشريعه كامل ويضيع وقته. اسمحوا لي ماشي يضيع وقته، اقصد يعني هذا العلم عنده رجاله، هو يروح يبدع في التخصص نتاعو ثم يتعلم من الدين ما يلزم، ما يلزم. أما أنه يخلي له التخصص نتاعو يروح يتعمق في هذه، ممكن أحيانا يتيه ما يلقاش قاع روحه، يقول ممكن هو يخلط في هذا المجال وممكن يفتي بغير علم. أما اللي راه قاري شريعة راه هذا هو التخصص نتاعو، على قد كي تقولوا مثلا انا يا عندي زكاه كذا وكذا، زكاه المال، زكاه الغنم، زكاه البقر، زكاه يعني الحبوب، زكاه كذا، هو ممكن ما يعرفهاش في الحال، على بالو وين يلقاها، يروح كتاب كذا يلقى فيها الضاله نتاعو عنده مادام راه متخصص في الموضوع. اما مطلق المعرفه ومطلق العلم، واحد يحاول يتعلم وياخذ من المعارف ما يستطيع، باعتبار ان المعارف تتكامل، العلوم تتكامل، ما يقدر حتى واحد يقول لك هذا العلم وحده هو اللي ينفع، كل العلوم تتكامل وتتضافر. ما يتعلق بالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، طبعا هذا السؤال يطرح في كل عام، في كل عام مرة يطرح، قال هل ترى هذه بدعة ولا مش بدعة، جائز ولا مش جائز. هذا الموضوع سأشرع به ابتداء في اللقاء القادم إن شاء الله، قبل ما نبدأ الدرس أتحدث عن هذا الموضوع. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.